هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، وهي حلقة خاصة جداً في مناسبة غالية جداً. ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لكل شعب مصر. اسمحولي في البداية إن هيشاركني النهاردة الدكتور زين نصار، معد المادة العلمية لبرنامج أوتار موسيقية، وهو أستاذ النقد بأكاديمية الفنون. الحقيقة أنا فكرت يا دكتور، مش معقولة اليوم الجميل ده وإحنا بنفرح، وفرحتنا كبيرة قوي إن ما نكونش مع بعض وإحنا بنقدم الحلقة. حقيقي، وإحنا كلنا سعداء وفرحانين جدا، والحفلة بتاعت امبارح أسعدتنا أيام سعادة، سواء في المراسم اللي كانت قبليها أو في الحفلة الموسيقية نفسها. كان يوم جميل الحقيقة. اسمح لي يا دكتور في الأول أقول لك شعورك كمصري، شعورك كان إيه مبارح؟ يعني كانت لحظات حلوة قوي. شعور بالفخر والسعادة والانتماء، ويعني خليط من المشاعر المتباينة اللي كلها في الآخر بتؤدي إلى الفرح والفخر. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر، وتحيا شعوب العالم المحبة للسلام، وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك يا مصر، كل واحد فينا كمصريين امبارح كان فخور ان هو صحيح. مصري بالظبط كده، لأن كل الأحداث بتقول كده، إن إحنا عملنا معجزة في تاريخ البشرية. يعني لما يتحفر قناة بهذا الشكل في هذا الوقت بهذه الإمكانيات، وبعدين أجمل حاجة أن من مول هذه القناة أو حفرها كانوا المصريين. جميل، حفرت بأموال مصرية وبأيدي مصرية وبحب مصري، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وده اللي وضحه وقاله رئيسنا، يعني ربنا يديله الصحة يا رب ويحميه ويقويه فعلا يا رب. الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قالوا ان كل ده بايدينا يا مصريين. بالظبط، يعني هو ده اعظم ما في الموضوع. يعني كنت لو خدت قرض من حد هيجي بعد شويه ظروفك ما تسمحش تدفعي، يقول لك لا ده انا اقعد لما اخد فلوسي زي ما حصل قبل كده. فهو كان فكره عبقريه حكايه التمويل المحلي. لو بدأنا بقى دكتور زين نصار، وبداية كان الاحتفال مبارح، يعني ندي كده فكرة عنه برضو للسادة المستمعين، وتقييمه بقى نقول من ناحية الموسيقية والفنية، يعني من بداية اليوم كده لآخره، تقييم حضرتك إيه؟ هو الحقيقة ناس كتير غنت في الأول، لكن في الحفلة الرسمية اللي حضرت السيد الرئيس وكبار الضيوف، في الحقيقة بدأت مع الأستاذ عمر خيرت فناننا الكبير، وأنا سعيد جدا أنه وقع اختيار على الفنان عمر خيرت، فنان معاصر مؤلف موسيقي ناجح جدا، أعماله يعني معترف بها في مصر قبل ما يعترف بها برا، ويعتبر وجه مشرف ومشرق للحضارة المصرية. أن احنا عندنا حركة تأليف موسيقي من سنة 32، وفي ثلاث أجيال، الأستاذ عمر بينتمي للجيل الثالث منهم، وهو نحن نكلم العالم. الحفلة دي كانت بتكلم العالم أو تخاطب العالم باللغة التي يفهمها. احنا مشكلتنا في الجوانب الاخرى بنكلم العالم ساعات باللغه اللي مش قادر نوصل نتواصل معاها. انما اعتقد ان لغه الموسيقى بقى هتوصل. مش محتاجه لا ترجمه ولا تعريف ولا اي حاجه. تمام. فكانت حقيقه حاجه موفقه جدا ان يقدم، وبداوا بمقطوعه موسيقيه في التحيه المصريه، ثم بعد ذلك بعض الاغاني، وكلها بعمل اوركسترالي مكتوب على اعلى مستوى، وحتى الاغاني بالغنى طبع بتاعه طبع مصري وطبع عربي، مفيش بقى شغل الخواجات والحاجات دي، لا مصري مصري، بتعبر عن هويتنا بالظبط كده. ايه راي حضرتك نسمع بقى ونسترجع كده مع الساده المستمعين اجزاء من حفل امبارح اللي استمتعنا كلنا بيه كمصريين؟ يا ريت احنا طبعا قبل ما نبتدي، ان اللي كان فيه الاستاذ عمر خيرت نفسه شارك بعزف البيانو، وكان فيه اوركسترا قاهره سيمفوني، اوركسترا الاوبرا، وكان كورال الاوبرا، كان باليه بقياده المايسترو ناير ناجي. يعني كان احتفاليه بجد، وكان الديكور جميل قوي. يعني معبر او مفتاح الحياه والجناحين الهايلين. جميل جدا الحقيقه. نحيي الناس اللي صمموا هذا التصميم. هو كل اللي شارك في الحفل، يعني نقول من اصغر عامل لاكبر حد، يعني مجهود رائع بصراحه. عشان كده ربنا بارك وطلع حاجه، وكان الكل بيتكاتف ان العمل ينجح، يظهر بصوره مشرفه في الاخر لمصر طبعا. نسمع افتتاحية مصرية عمر خيرت، أول عمل أقدمه في الحفل. شيء جميل دكتور زين. شيء ممتع وجميل ومشرف، يعني عمل موسيقي مشرف يتعمل في أي حتة في العالم الناس تفهم إن ده عمل مصري. وكان مضمون اليوم كله كان جميل، يعني حتى في فترة في أطفال في الأول العصر كانوا جمال جدا بالظبط، وكانوا والموسيقات العسكرية برضو العسكرية والأناشيد الوطنية اللي اتعملت الألحان بتاعتها فكرونا بأقسمت باسمك يا بلادي بتاعت عبد الوهاب وغيرها من الحاجات، بس ده عشان كان بقالنا كتير او ما سمعناهوش. وكان التتويج فعلا حفل المساء بكل ما قدم كل استعداد بقى والتقدير، وكانت الديكورات هايله والملابس هايله والاضاءه هايله والاداء كله هايل والناس اللي غنت كويسه والعزف، يعني كل الحفله كلها كانت تعبير صادق عن الفرحه حقيقي. والفنان يعني الكبير عمر خيرت بيمثل موسيقانا المصريه، يعني بيعبر عن كل واحد فينا بالظبط، بس بشكل راقي بقى. يعني هنا ميزه انك انت بتستخدمي الاوركسترا السيمفوني ان هو بيتكلم بيعبر لك عن البيئه المصريه ولكن بلغه الموسيقيات الراقيه، وفي نفس الوقت تتسمع في اي حته في العالم فتتفهم من غير لا ترجمه ولا تعليق ولا غيره. مقدمه كمان امبارح مصري اطهر قلب كان جميل، الكورال ان في مجموعه اعمار مختلفه في اطفال وفي شباب، وتقطيع الكلام كان كمان يعني مع الايقاعات القويه، يعني التاكيد على ان مصر ربنا يحميها ان شاء الله يا رب. يا رب نسمع مصري اطهر قلب ان شاء الله. دي ايه والواحد بيسمع النهاردة بعد يوم العرس الجميل بتاع امبارح حاجات كلها فريش طازة كده، يعني احساس برضو يعني الفرحة جميلة والله يا دكتور، ممتدة حاسين لسه، ويا رب بس ده يكون بداية بقى ان احنا يعني ننطلق بقى وناخد المسألة بجدية ونقول لنفسنا احنا نشتغل بقى نشتغل ونتعب ونكافح عشان يعني مصر تقف على رجليها قوية فعلا على طول يا رب. كان مشهد النصر من أوبرا عايدة كمان كان ختام جميل، جميل الأمس. وكان الأداء جميل والملابس جميلة والديكورات جميلة. حضرتك في كتير من السادة المستمعين يمكن ما يعرفوش تاريخ أوبرا عايدة. أوبرا عايدة ألفها مؤلف الموسيقى الإيطالي جوزيبي فيردي بناء على طلب الحكومة المصرية لكي تقدم في حفل افتتاح قناة السويس القديمة. تمام. وطبعا هو مؤلف عالمي، رجل واحد من كبار المؤلفين في العالم، فأخذ مفاوضات كثير لحد ما وافق انه يعمل العمل ده، وفي نفس الوقت كان شديد دقيق في كتابه، مثلا يقول لك الكهنه والكهنات كانوا بيغنوا مع بعض ودول لوحدهم ودول لوحدهم، فكان يسال تفاصيل كتير وكتب الاوبرا وخلصت. لكن الاوبرا لم تقدم في حفل افتتاح قناه السويس القديمه اللي كان في 17 نوفمبر سنه 1869، لانه الملابس والديكورات اتعملت في باريس، وباريس في ذلك الوقت كانت محاصره فما قلوش يجيبوها. فتم تقديم أوبرا ريجوليتو لنفس المؤلف في حفل الافتتاح. ولكن قدمت أوبرا عايدة لأول مرة على الإطلاق في دار أوبرا القاهرة القديمة في 24 ديسمبر سنة 1871. ده أول مرة تعمل على الإطلاق أول عرض ليها خالص. وعلى فكرة بالمناسبة أوبرا عايدة وفقا للعقد اللي كاتبينه مع فيردي من حقنا احنا في مصر نقدمها أي عدد من المرات دون موافقة المؤلف. ودار الأوبرا حريصة أنها تكون في نشاطها السنوي وتقدمت على مسارح مختلفة, يعني تقدمت في الأقصر وتقدمت في الهرم هنا كذا مرة. والمؤلف عنده حق يقدمها في جميع أنحاء العالم إلا في مصر يعني لما كان موجود يعني. وتقدمت بشكل لطيف امبارح يعني بشكل هايل الحقيقة. لا عمل موفق جدا, ومشهد النصر والقائد أراد ماس المصري بعد أن تغلب على الأعداء اللي كانوا بيهجموا على حدود البلد وجابهم أسرى إلى آخره, فكان مشهد يعني موفق. نسمع جزء برضو, نسترجع جزء من مشهد النصر اللي قدم من خلال أوبرا عايدة في العرس اللي بتفرح به مصر, ويا رب دايما فرح عايدة. بالرغم يا دكتور زين من ان اغلبنا اعتقد ما مش فاهم اللغه الايطاليه او مش فاهم المضمون الحواري, ولكن بيندمج معاها وكان الجو المبهر بتاع الحفل امبارح كان عامل شغل كويس في كل الاتجاهات, سواء الغناء او الموسيقى او الملابس او الديكورات او الاضاءه, كل حاجه كانت الحقيقه هايله الحقيقه. اسمح لي يا دكتور زين, يمكن قناه السويس سواء القديمه او الجديده كانت مصدر إلهام للعديد من المؤلفين الموسيقيين من زمان قوي طبعا. يعني أعتقد أن في مؤلفين موسيقيين كتير ومطربنا أساسا برضو المصريين سواء السيدات أو الرجال غنوا للقناة, وغنوا للقناة الحقيقة بعد أن قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها في 26 يوليو 56. طبعا انتفجرت بقى المشاعر, والقناة رجعت لنا ورجعت لبلدنا وقاش فيه استعمار وكلام زي كده, فالمشاعر الوطنية تدفقت. ففي سنة 57 طبعا حضرتك عارفة الأحداث الكبيرة بتاخد وقتها على بال ما تستوعب ثم تخرج تعمل فيلم. تمام. في سنة 1957 كتب كامل الرمالي افتتاحية قناة السويس، مؤلف الموسيقى المصري الراحل كامل الرمالي، افتتاحية تصويرية بالأوركسترا سيمفوني بتعبر عن مراحل حفر قناة السويس القديمة والمعاناة اللي الناس عانتها إلى أن تأتي الفرحة الكبرى بتأميم القناة. تمام. وأيضا اختار لحن اللي كان بيغنيه العمال وما بحفروا في قناه القديمه، لو بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي حنين لقراهم والاهاليهم، فقدمها في صيغه اللحن وتنوعاته بالاوركسترا السيمفوني برضه. في الصيغه دي بيالف اللحن، بيقدم اللحن الاساسي، اللحن الاساسي بشكله الاساسي، ثم يعيد تقديمه عده مرات، يغير سرعه الاداء، يغير النسيج، يغير الالات اللي بتاديه، يعني كذا. لكن بس كان غير كامل الرمالي اعتقد كمان المؤلف الموسيقي رفعت جرانة، ورفعت جرانة عمل بورسعيد لقناة السيمفوني بورسعيد، وحافظ سلام عن افراح القناة، وعبد الفتاح صبري عن قناة السويس، يعني كل الناس عاملة شغل. وطبعا بعد كده 6 اكتوبر عامل قصيدة السيمفوني 6 اكتوبر لما عبر القناة برضو، وبانوراما العبور اللي عملها الفنان عمر خيرت برضو اللي بتصور احداث حرب، وكان اغاني جميله يعني، كان من اشهرها الفنانه شاديه برضو، كان ليها اغنيه شهيره قوي امانه عليك امانه يا رايح مسافر بورسعيد، امانه عليك امانه اللي تبوس لي كل ايد، وغنت ام كلثوم في 57 برضو محلك يا مصر وانت على الدفه والفرحه عامله في الكنال زف. ايه راي حضرتك نختتم حلقتنا النهارده واحنا في هذا العرس اللي بتحتفل به مصر كلها والعالم بافتتاح قناة السويس الجديدة، ونسمع مؤلف موسيقي نختار؟ نسمع تنويعات سيمفونية بلدي الكامل الرمالي، لأن اللحن واضح قوي وقريب من الروح المصرية قوي. نسمعه ونختتم به حلقتنا النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. لحن جميل دكتور زين يعني. أيوة والله الحقيقة، ولحن معبر ومرتبط بقناة السويس القديمة، وبقدمه المؤلف هنا بلغة موسيقية راقية جدا، ورغم أن اللحن واضح، آلة الأوركسترا بدأ بالكورنو يعني آلات النفخ النحاسية وحاجة ده، لكن اللحن جميل زي ما حضرتك سمعتي، والمؤلف بتاعه كان من ضمن المؤلفين المهمين جدا في تاريخنا الموسيقي. يا رب كمان يعني العرس اللي احنا فيه وافتتاح قناة السويس الجديدة تكون مصدر إلهام برضو نقول للمؤلفين الموسيقيين الشباب بقى في مصر ان هم يكتبوا أعمال جديدة بإذن الله. نتوقع ان شبابنا يقدموا أعمال كبيرة عن هذا الحدث المعجز العظيم الرائع المشرف، وبنتوقع في كافة الاتجاهات بقى، يعني الناس اللي بيلحنوا وبيغنوا يعملوا شغل، الناس اللي بيعملوا أعمال أوركسترالية زي سمعناها يعملوا، الناس اللي بتعمل أوبرا تعمل، الناس اللي بتعمل بالي تعمل، يعني كل الاتجاهات يبقى فيه تخليد لهذه المناسبة. الفرحة دي نوثقها بقى كل واحد في مجاله، يعني في مجاله احنا فرحنا وزيطنا امبارح زي ما بنقول كمصريين، وشوارعنا كلها ازدانت بالأنوار والأعلام، شيء جميل ومفرح، يعني نوثق ده بقى عن طريق العمل بإذن الله. الأعمال الفنية في مختلف المجالات إن شاء الله بإذن الله، توقع خير بإذن الله. كل الشكر ليك دكتور زين نصار، معد المادة العلمية لبرنامج أوتار موسيقية وأستاذ النقد بأكاديمية الفنون، وكل الشكر أيضا لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي اللي شاركنا الفرحة النهاردة كواحد من الشباب المصريين. صحيح. ونقول مرة تانية مبروك يا شعب مصر. مبروك. وتحيا مصر. تحيا مصر تعالى. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.